عندي شغلان وفي خلي معلماني الغزل وهي من الغزل خلي وتسقيني الكاس وهي من الكيوف خلي فتحة حداها مدارس وربايا غلي من بتعطي له نشال وصير تعلق له مدلي وواحد تعطي له وعدي قبل هالفجر وهبلي واحد بتعطي له مش حصير والتاني تعطي له وشش يا عبدي الجا لربك قبل الاول ما تفوت واعمل عمل ينفعك في الاخره بعد الموت واذا كنت فاكر بان العمر لسه طويل يمكن تعيش النهارده وبكره تموت هم على محطة تفرد يعني الحكاية على الابيض نشأ خير اما ابو قال بدل ما تقعدوا على الرصيف راخر وديه المدرسة ربنا يجيب له ايه يتعلم حاجة ولا حاجة عشان حتى يعمل كمساري وحدوه اي شهادة تمشي وخلاص ودى الواد المدرسة حسن فرحان الواد ربنا كرمه الناس الاغنياء الصبحية يعطي لابن سندوتش مربى سندوتش عسل ابيض سندوتش قشطه اما الست فتحيه العارجه دي تعمل ايه يا ما تعمل لبلا سندوتش كراس فلفل كراس مصر كراس مصر حته جبنه راس رجلي اشوف خلاص والواد صاروخ كل سنه في الاوائل في الاوائل لحد ما خد الابديه صاروخ يمكن اللي باكل قشطه يجي في كل سنتين في سنه وده بياكل راس رجلي صاروخ ربنا كلم اول نجح كل سنة عند الولد وخد الاعدادية وخش اولى ثانوي وتانية ثانوي راح ابوه متوفي عمل زي اللي وقفت على السلم لا شافها اللي فوق ولا شافها اللي تحت الصبر قبل البلا ولا البلا بعده انا خايف ارش الدواء يظهر بلا بعده اللي توعد بالبلا حيروح فين من قال لها كل من عليها فان كل من عليها فان قال انت مشغول بالدنيا ما تتأنى لو انت ضام اللي لحق الفجر تستنى اللي بياكل حرام عمره ما يتهنى واللي بياكل لقمة من عرقه في الدنيا يبقى سعيد وفي يوم يقابل الملك بيدخله الجنة واللي بيغضب ابوه امه لم يورد على جنة قال لها رأيك ايه قالت تحصل فعلك بايه ابوك كان بيقعد كل يوم على الباب يحصل بريزة يحصل ريال وبنصرف منه انا وانت. الوقت اللي معايا صغر بيعها ولا شقة اجرها. رأيك ايه؟ قال له معلش يا اما الفقر براس. الفقر عارف عيلته. الفقر عارف اهله بتخلاش عنهم ابدا. لو كان لو كان ربنا يرد بالسعادة كان ابويا عاش لما خدت السنة وحدت. لكن من كان يا رب الامر الى هذه سنوه هاتي. هذه منزول. اللي المعلم تركولي. طب هتطلع من الثانوية تمسح عزية. قال له مش احسن نعمل نشال. مش احسن مسرق. طيب يا ابن ربنا نجحك افتح لك باب العطاء. اللي اسمه حسن. ساعة ابوه ما توفى وجاءك لامه. يعمل ايه؟ خد الصندوق بتاع ابوه. لبس جلابية تركلين. كان لبس بدلة بقى السنة وكان فيه بدلة. قلع المنطلون ولبس جلابية ولبس الجاكيت فوق الجلابية. قالت له خش وزور الاول ستة في نفيسة. وقال الفتحة ربنا يفتح لك باب الحب. قرأ الفتحة وقال لما شال الصندوق عزت عليه نفسه. طلع من الثانوية يمسح حزية عشان ياكل عشان ما يسرقش عشان ما يتحبسش عشان ما يمدش ايده لاي مخلوق. لما طلع من اوضة كده من الجبانة علشان يمسح حزية وطلع من الثانوية قال بدل ما تمسح في حيكو وزملائك عارفينك روح في حيكو. قام طلع على كازن النيل. طلع من مصر القديمة كده على كازن النيل ودخل على كازن الصبحية. قام لقى جزء افندية كل واحد قدامه شد حليب وربع كيلو بصمار. وحسن طالع مغير شريبه. قام بص كده يعني دخل الكازن وكده لايق كده. قام واحد قال له تعالى فين؟ قال نعم. اشتغل فين؟ قال له صاحب العقل يا انا شايل طبونسه جايب انا شايل. قال له مش باين عليك. قال له ليه؟ قال انت مخابرات. انت مخابرات. قال له ليه؟ قال له مش باين عليك الشغله دي يا ابني. ايدك ليه معطوكه ولا جلبتك عليها رش ولا انت شكلهم؟ قال له معلش. قال له معاك كرنيه؟ قال له معايا. قام خد منه كرنيه. لا حسن يا ضي عليا طالب في الثانوية وطالع يمسح عليه. قال له حسن انت تتعلم؟ قال له اديني بتعلم يا بيه لكن الحظ ما ساعدنيش وطلبت من البخت مرة يتعب المرضيش. نشال تبقى فضيحة واخلاقي ما تسمح لي. البيه ناده عليه. البيه ناده عليه. بالكرسي قعد عليه. البيه ينده عليه. البيه ناده عليه. شد كرسي حسن يا اخوان. المسكين قعد عليه. زقف على حضر الجرسون إليه. نظر يا أعز حبيب هدهينا شد حليب ويهد بقى شايل البيت إلا ولك رجها عليه. وحسن يبكي عليه وحسن عاجز عليه. البيه يعطف البيه قبل شد حليب وقبل واحد شاي وشويه بس ما تقل له غير رياك يا حسن. حسن غير ريقه. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حسن مؤمن وعنده عزة. عم ليه بص له كده و... قال له حسن انت عم تشتغل شغلك صح ولا تمثيليه؟ قال له اشتغل يا ابني. قال له طب ما انت عشان يجربه كده. قام حسن على ما نظف جوز البيت كان بل الارض من دموع النيل برضك نفسه عزيزه. قام بعد ما خلص كده الجوز اللفنديه قاعدين سوا قام طلع له 5 جنيه وطلع له 5 جنيه قال له لسه ما اتفتحش. قال له خدهم كلهم. انت والدتك موجوده؟ قال له اه. قال له ساكنين فين؟ قال له عندي سيده نفيسه. قام البيه قال مدد. قال ايه؟ مدد عمال. قام البيه قال مدد يا ابني انا برضك محب للسيده نفيسه. قال لحد ما عطل له كل واحد 5 جنيه قام اتحسن نفسه عزت عليه. يا سيدي مش شاكرين يا بيه. حسن طلع من الباب. قام البيه قال له تعالى يا حسن. قال نعم. انت ابوك راجل صالح؟ قال له ليه؟ قال له انت خرجتك من القهوه سحبت روحي وراك. وانت خارج من الكازينو سحبت روحي وراك. قال له ليه؟ قال له الزهر بان ابوك الراجل طيب عشان ربنا قال كده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تعالى يا ابني. انا ساكن في الزمالك. قال له نعم. انا ساكن في الزمالك. قال له نعم. والناس بتقول لي عباس بيه وانا لا بيه ولا حاجه بس الفلوس بتخلي الواحد ايه؟ بيه؟ القرش خلى المكاس تحس بالطمان. اسمعوا كلام. بس الناس تقول لي يا بيه وانا لا بيه ولا حاجه انا افقر المخلوقات ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طب تعرف تجيب لي بكره يا حسن؟ قال له فين؟ قال له عنوان اهو. البيه عطى له العنوان. كسوه جميله وغسل لها ايديها وغسل لها شرح لها شعرها وخلاها فل مهدها بعد الايام كل سنه وصفتها بص كده خلف وحسن بات الليله وصبح الصبحيه خكس الساعه 10 تمام خكس اني تتوكل على الله وصل لحد الدورة بتاع عباس دي اللي عطوني عنوانه في ايديه على حد الباب ما شافه شايل ال الولد راح فين؟ قال له البيع عطوني العنوان ده عشان اقابله. البيع روح روح يا ولد روح راح تبصوك روح يا ولد. ده انت هتخش لعباس دي ده اللي عاوز يقابل عباس دي يكتب عرض حال على 6 ورقات دمغه 6 ورقات دمها على ما شوف حيسمع يا ابنه. روح يا ابني روح يا ابني بس اذا عطيني قال له روح عطيلك ايه روح عطيني عنوان عشان قبله قال له بقول لك روح. اللي اسمه حسن لسه لبست وشه عشان يرجع الا بنت البيه واقفه في البرندة في الدور الفؤاد كان ابوها موصيها على مين؟ البيه راح شغله وموصي بنته على حسن وقال لها ثقة كذا وشيء كذا. عندي مشافة حسن اللي بتنشط. الله يا بواب افتح له. اتفضل يا نور اتفضل. وانا لسه صغير ولا اقدرش على نار. بتغيبها ما حضر، وناس كانت نايمة لكن الحب جرجر، وناس راحت للنبي ما شافت روش ونزلها النبي بر، وناس الحب صلحها وناس الحب عور. البت دخل على جوه لبته خمس اجواز احذيه، اهو كلام بدون انه خد حاجه لله او سبب، زي واحد يشتغل بتعريفه تعطوله السبريس. بص كده الله ما اشفك تعريفته خدهم كلهم بابا اللي كده. انت تيجي عندنا كل يوم تشتغل تاخد خمسه جنيه، ما تشتغلش تاخد خمسه جنيه. يخرب بيت ما عندناش اجازه لا جمعه ولا حاجه، يعني في الشهر 100 وكام. يا سيد علي يا سيد علي، الشهر 150 جنيه ولا رش في الشهر. ايه هو ربنا حاسب لك حاسب الغلابة؟ طب ده معقول ابوه هيتلطم في الطريق وابوه يتخلي عنه؟ مش معقول. عسكري ماشي في الضرب طب حرامي بيسرق سرق وياه، سرق وياه لأه سرق الجلالة والجلالة سرق والجلالة سرقاه، لكن سلاح الحكومة يا بابا واشتغل وياه ويقال طلق يا غرور، محدش دخل قبر وخد غير ربا مولاه، اللي لازم للرضا دايما يقول الله. سلاح الحكومة واشتغل وياه وقال طلق يا غرور، الملك ملك الله، محدش دخل قبره وخد غير رضا مولاه، اللي لازم له الرضا دايما يقول امين. ما علينا وحدوا اللي اسمه حسن لدع الخمسة جنيه، وجيت ثاني يوم قال له اتفضل يا بيه حسن يا ماتي انت على الخمسة جنيه وخش، لا ينسى ولا يشتغل خبط سنه على ما جبت امتحنت يا ضي عليا، جابت مجموع 100%. الجماعه الاغنيه يروحوا المصرف في شهر 8، المصرف الفلاحين بالصيف على وش الحش. امال هنصيف فين؟ صباح العسل الساعة 8 وحدو شهر 8 الجماعة بيروحوا فين؟ المصيف. اما الفلاحين المساكين في حلب عايشين وخلصنا مصيف ولا برد دي سمعات المصيف عم جيكي دابوها لا ليلة. Thank you. الشرك من جوه لحد البنت ما اتدخلت مع مين. ليلى اتدخلت مع حسن وشغال شغال في الاسماء من جوه ومسلط عليها الايه الاشاعة. البنت حبت حسن. قالت حسن؟ قال لها نعم. قالت له معكش فرشة تانية؟ قال لها ليه؟ قالت له امسح وياه. يخرب بيت ابوه. كل ما انت شادي بقى اهلي. قالت له ليه؟ قال لها ابوك لو شادت ماسكه الفرشه حظ الله هشوحني من فوق. ابص رجلي ابوك خبطت 20 اباحه للناس. قالت له حسن حسن اصل العناية الشطف وتتألف القادير اذا سيطر الحب على القلب مالوش دعوة بغني وفقير اذا تجلى السيد على المخالي السكافي يحب بنت وزير. ابص رجلي ابوكي البنت حبت الولد عمتي قال لها ايه؟ ليلى احبك واعمل ايه؟ انا فقير وباباك البيت يوصلني اليك ايه؟ وانا فقير وتكال شغله، وليلى فضلت مشى في الشقة راح إلى تلبس. قال لها ليلى قالت نعم يا بابا. ما تلبسيش ليه؟ قالت تلبس ليه؟ قالت تروح المصيف. قالت له ماليش كيف أروح المصيف في السنة. ليه يا ليلى؟ ليه؟ ليه يا ليلى؟ قالت له احنا بنروح المصيف ونسك الشقة ونجي القفا عنكبوت، والعنكبوت بخسر البيوت. الشقفة عنكبوت والعنكبوت خرب البيوت. طب يا ست ما نص الباب يا مات. لا يا عبي سرح حجر خليني هنا. ايه اللهم اكرمك اللهم اجعلك نفحة. يا عرش انها هتقلع عينيه. ابوها سافر من هنا وخد محمد وست والدته، وليلى قامت نازلة على الدواب. قال انا بتاخد في الشهر ايه؟ قال لها 7 جنيه. قالت له 14 جنيه اجر الشهر وروح عشان توسع ال حسن. حسن قام طالع راح فتح له الشقه، راح يقعد مطرح امبارح ومطرح اول امبارح. قالت له لا يا اخ. الولد دخل على اوضه الصالون، راحت البت مقعده في اوضه الصالون، وقامت داخله جايبه صحن السمس. وعسل ابيض وبصمار لا تغير ريقك. يعك عسل ابيض وتمرق في السمسم. كل يا ابن العرجه كل. يا سيدي علي. الواد ياكل بصمات عسل ابيض ولف في السمسم وودي عند الواد ما كل غير ريقه كده بالصلاه على النبي. والبنت جابت له كوبايه شاي مظبوطه. بعد ما شرب كده الشاي قالت له حسن مش عاوز حاجه. قال لها حاجه زي ايه؟ انت مش عاوز ده. ليلى انا مش جاهل يا ليلى، انا عارف ان الملك موجود، واذا كان باباكي مش هنا اللي خالق باباكي موجود، واذا كان على الجسم رمه وحيقل الدود. عند الست ما امتحنت حسن. قال لها انا مش جاهل يا ليلى، انا عارف ان الملك موجود، اذا كان باباكي مش هنا اللي خالق باباكي موجود، واذا كان على الجسم يا ليلى بكره هيموت وياكل الدود. البنت اطمنت على مين؟ على حسن. قعد معاها يا حضار لاخر النهار. قالت تبات معايا؟ قال لها لا ببات مع والدتي عشان كل يوم بحميها. بات مع والدتي عشان كل يوم بغسل لها عشان ام عبسه. حسن بات مع والدته وصبح الصبحيه في نفس الميعاد ده. لسه حسن طالع على السلم بتاع العماره قدام باب الشقه من فوق، وجزار في قصر مليان حاجه بس مش عارف في ايه. قام وقت حسن خد الظرف واتكى على درج الشقه. قامت ليلى طالعه. نعم. قال لها خد يا ليلى الظرف ده ومش عارف فيه ايه. هترن البت حتى فيه 500 جنيه وحطهم على العتبه. خد بالك من الحته دي. حطت له 500 جنيه ساعة ما شال الظرف بايديه. قال لها ليلى شوف الظرف ده فيه ايه. قامت البت فاتحاه. قال يعني مش عارف ده فيه فلوس يا حسن. قال لها انا عمري يا ليلى ما اقبل شيء ما هوش لي، اصل السعادة يا ليلى مش كتر نقدية، اصلني بخاف قوي يا ليلى من اللي رقيب على الخلق وعليا. قالت له حظك يا حسن خد هذا دلقي. يا ست انا بخش حاجة حرام. قالت له بقول لك انت لا اللي حرام ولا حلال؟ قال لها حلال. قالت له خليها عندك لحد سألني اقول له عند حسن. الله تجد حد سألك ابو قليل وخبط يخرب بيتك يا عباس. ايه مطرح امبارح قد حظك انت لايه برضه. اللهم اجعلنا نتقابل 500. صاحبنا تاني يوم لا 500 بقى 1500. كل سنه وانت طيب يخرب بيت امك يا عبده قلبي. توكل على الله وراح جاب واحد مهندس جنب السيده نفسها بتيجي حورهولك وحدد على 65 متر ونص وثلاثة سنتش. قال لي اسهم وحدوه. قال له عايزك تعمل لي من تحت اوضتين تعمل لي دكانين ودورة مياه وسلم للعمارة والدور الفوقاني شقة نسكن فيها. الواد كن فلوس كن فيقول بالعجل مسافة 15 يوم كانت العمارة جاهزة وجابها من فوق هو ناس بقالت ايام وتطيب. قل لك يا عباس ايه بطبش بطبش بخبط للميول وتوكل على الله على ما وضب العمارة من هنا. كانت الست العرجة توفت. البركة اللي عند حسن قبل الله حكم دعوة امك احسن من كل حاجة. والله ده كلمه جد. يعني امك لو مشيت ايدي عليك احسن ما تاكل فرخه. مش هنجرب يعني. اما حسن حيفتح ما ايده لانه اصبح من الجماعه الاغنى. قالت لي افتح ما ايده. قال لي ده قالت الفلوسيه ما تفتح ما ايده وخلاص. جهز المائده الثلاجات يا سيدي علي. الله يعوضك خير يا عباس. ايه صاحبنا توكل على الله وفتح المائده. قالت له كتبت على المائده. قال لا لسه ما كتبتش. هتكتب بسم الله الرحمن الرحيم. مائده المسكين حسن بركات. لا فرحات فرحات فرحات. قالت له لا اسمع كلامي اكتب مائده حسن بركات. يا ست ابويا فرحات. قالت له اكتب بركات بلاش لا يبقى مباركه وخلاص. كتب حسن بركات. الحاج عباس ليه ما جه من مصيف؟ قعد يوم واثنين وثلاثة. قامت ليلة الظهرية الساعة واحدة كده راح النار برجليه. يا سيدي خوش البت وصلت على المائدة من هنا. حسن قال لها اجيب لي كاكولا ولا سندوتش؟ ادي سندوتش الاول. عطلع سندوتش وسندوتش وسنده كده على وتش كده وحده. يا سيدي وسنده كده على وتش يبقى وش على سنده وحده. والبت عاشت معاه لحد المغرب. حمر اختك فين؟ قال لها على شط النيل تتفسح. قاعد يستنى المغرب ما جاش. عباس ليه سطر على جرح وركب العربيه وفضل يبرم في مصر الجديده ومصر القديمه لحد ما راح عند السيده مين نفيسه. قام لها مائده مفتوحه مكتوب عليها حسن ايه. مكتوب على المائده حسن بركات. واللي كان اسمه حسن ايه فرحات. عم داخل الشكل هو بس الاسم اللي يافا مش هي العنوان. الله حسن. قال لي حسن مين يافا؟ مش انت حسن بتاعها؟ قال انا حسن بتاع المائدة. الله مش انت يا ابني بتمسح حزين؟ قال البنت نايمة فوق. البنت نايمة فوق. قلت كلب متيسر كان الاول غالي لما يعور واحد يطلع الحق على الميت. صدقني ما حصل. يعني الغالي لو كان يخرم واحد بعربيته يجيب الحق على الميت بعد ما يموت يجيب المحضر ايمان يبقى موت. لو عرف بان حسن بتاع الاحذيه هيصخ بالمسدس. قال لي حسن بركات يا سيدي بتاع الميت. قام حسن مد ايده قبل السندوتش وفتح له كاكولا. قام ضرب ايده في جيبه عشان يطلع له جنيه. قال له خلي ما كله خليها على الله. صباح الفل. احسن ده وشه ومرضاش يحاسب مشي. البت عاشت مع مين؟ تنام وتقوم وتقوم وتنام على حب وايمان. الا في يوم من الايام الساعة 9:30 وحدود حسن ماشي على شط النيل. الراجل يروح البرنامج في الاذاعه ليلى صفتها كذا والبت تسمعه. كل سنه وانت طيب. عند حسن مراكب ما ماشي كده يتفسح على شط النيل الا واحد عربجي راكب حنطور. قال ليه حسن ماشي؟ كان يعرف حسن من يمون مكان القرباء ورا هو لسه بالشعبه كده. قال ليه حسن ماشي؟ قال له حسن تعالى حسن ركب معايا. قال له فين؟ قال له بس ركب. حسن ركب جنب ايه؟ حسن ركب جنب العربجي. قام حط رجلي في عريض الحنطور. قام حط رجلي يا ابو اسماعيل على شنطه طولها 120 سم. قال له ايه دي؟ وحط رجله اتبلل. قام جه في النور لقيته يا جمهور معكوكه دم. ايه ده يا اسطى؟ قال له واحده مقتوله. قال ايه اسمها ايه؟ قال له ده اللي ما عرفوش. بقول لك اتعصب ابوها. عصب ابوها وابوها مسكها ذبحها وحطها في الشنطه اللي رميها على شط النيل واعطيني 50 جنيه على اللي رميها. حصل وداها حته كده بتاع العمود بتاع البلديه مصريه وراح جاي جنب الايه على شط النيل ورماها. وخد تاكسي وقام لها ليلى واقف في المائده. ساعد ما شاف ليلى واقع في الارض شرق من فرحه. قامت البنت جاوب اخليني واطبخه عليه. مشطعت عليه حنفيه قولوني هو تهوى حسن لحد ما فقلت له مالك؟ قال لي حصل كذا كذا. قالت له اوه قال انا واحده مقتوله؟ قال بس اهو. قال له اهو خد السكينه ده ايه؟ ده مقتوله. قالت اسمع كلامي يا اخي. قال لها نعم. قالت الست اللي انت رميها على شط النيل؟ قال لها نعم. قالت بص ابويا كاتب اسمي على ايدي اهو. انت تروح على البت المرميه وتاخد السكينه ده ايه؟ تيجي على الجلد مطرح الاسم تعد ريحها اليمين وتقطعها علشان لما الاخبار والحكومه تلتقى البت مرميه هتبلغ لهم بنت يجي ايه؟ يعرفها. يوم ابويا هيعرفني بايه؟ بالاسم اللي كاتبه بايديه. عشان لما يعرف ان الاسم ده مقطوع مطرح الاسم مقطوع يعرف انني ليلى ومت وعمل لي ميته وانا عايش معاك وخلاص. يا سلام يا سلام على التفكير بتاع بنت الكلب. اللي اسمه حسن خد السكينه وشدد ريحها اليمين راح قاطع الجلده وجيه. صباح الاخبار بتقول بعد الصلاة على الرسول في بنتي مرمية على شط النيل اللي بنتي وجي يعرفها اول ما بها نشل على الاسم لا جدا مقطوعة بكى بدمع عني بنت صعبة عيني بكى بدمع عني طلع ولا اخبار لسه. الجماعه الجداد اللي بقى كان مصطفى اسماعيل والله يرحمه والشيخ عبد الباسط وعمك الشيخ محمود اللي وشاد دول عمل لها وجبه محترمه عمل لها وجبه حلوه والناس عزته. من ضمن راح حسن عزه في مين؟ في ليله. عاشت سنه واثنين مع حسن يا محترمين والنبي اللي صلى على رسول الله. حسن فضل ينام ويقوم ويقوم ونام. ايه ده وش اخر الدهب ما تشوف كده وخلاص. الشيطان هيئ له ليله من الليالي حتما يخش. حاكم الشيطان ابن كلب ما يحاربش الا المؤمن المؤمن له 70 شيطان اما الشيطان ملوش ولا نص واحد. يعني العاصي معناه هو الشيطان. قام بص كده حسن الساعة واحدة بعد دوك ما استغربت في النوم، وراح فتح الشقة وقام داخل، دخل على حجرة النوم وبدأ دوك الشعفرة للتعزاح. قد أفلح من تزكى، وجد البنت نايمة النومة دي. قام سمع واحد بيقول له الله يا حسن، الله يا حسن، الله يا حسن. يبص شمال ويمين، يبص شمال ويمين، الصوت ده جاي منين؟ يبص شمال ويمين، الصوت ده جاي منين؟ قام فكر يا حضري، السيد انا في سماع، السيد انا في سماع، تعال الونهار ترعى، حيعصى الله مولاه، راح يعصى الله مولاه، راح يعصى الله مولاه، اللي صور ونشاء او فتح له باب عطاه، سالتنا في سماع عشان بنت الشيخ. الله حسن لما تراب حسن. انا استغلت عليك يا اخويا، انا استغلت الساعة كم يا حسن؟ قال لي مش عارف اشوف الساعة يا ليلى. ليه؟ ما عادش شايف بعينيه الكعش وخوف من الله وربنا زكاكي هروح في مصيبة. قام بص كده قال لها الساعة اثنين الى خمسة. حبيبي حسن بعد اخرة الاشهر مات يا حسن. عاوز تخن وانا نايمة يا حسن. مش هادي حسن. قالت له مالك يا حسن قفلت بدري ليه؟ ضحك عليك الشيطان ولا جرى لك ايه؟ بشر برضه والحمد لله ربنا زكاني يا رب. فضل قاعد معاه لحد ما صبح الصبحية، جابوا الاخبار يا محترمين، الاتنين بيقرأوا العناوين وعلى بعض راضيين. املوا عريس اليوم محمد عباس دي اخو مين؟ اخو ليلى. عريس اليوم محمد عباس دي على بنت الباشا الفلاني، وكتب الكتاب الساعة 2 والدخلة الساعة 5، والعقيبة عند الحاضرين دي في المسرات او عند الحبايب. قامت ليلى قالت لحسن اخويا بيتجوز. قال لها وعاوزة ايه؟ قالت عاوزة احضر فرح محمد. قال لها طب انت ميتة بقالك سنة ونص، هتقعد لي جايبة اجازة ولا دفع تفالف؟ ميتة بقالك سنة ونص، هتروح تقولي دفع كفالة ولا جايبة اجازة؟ قالت انا هتصرف، انا مالكش دعوة. البنت راح جاية وراحت قاعدة على المكتب وجابت عريسة جميلة، والبنت بتاع كلية ومش وحدوك مش دعم شد الرز. البنت راحت قاعدة وناقشة دعاء بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، أنا ليلى عباس بيه ولسه على قيد الحياة، وشفت فرح أخويا في الأخبار. إذا كنت عاوزني يا بابا تتلم علي وتلم عليك، اكتب يسطى على باب البيت والأخشوب الذات العالية، أن شفتك ليلى بعناية أجوزك من تحبيه فارق أو من أغنية. قرأ الجواب وراح جاب نص كيلو لك ايه ابيض وجه رقع يافطه اخصوه بالذات العليه ومحمد زين الانبية. شفتك يا ليلى بعنيه اجوزك من تحبي لحتى ما استحق دي. الفرحه مش بقى فرحه محمد، بقى فرحه عوده ليلى اللي مات بقالها 18 شهر. الا على حد ليلى مخشت البيت حبيب تبوك مثاله تطيب نسى محمد وفرح محمد. ليلى خد ليلى بالحضن، امها من قدام وابوها من ورا، ومحمد من الجنب والشهوات في مين وابو حسن داخل يا خيبه امك، وحسن داخل يا جمهور ايده في ايد الدكتور. قال لها ليلى بعد ما فاقوا بقى من الحب وصحوا البت مريكه بقالها كام شهر اهي هي وجايه. قال لها ليلى انتوا انت حاصل يا بابا. اصحى يا بابا وشوف انت بتقول ايه، ازاي اتزوج من وراك وانا بنت عباس بيه حسن من يومها يابا، والنبي شايل لي يا بابا تعليق انظر بعينك وشوف انا جايبه دكتور ليه. اتكلم كلمة زي دي عشان ماني فحلت. انا فحلت كمني ويا حبيبي، انا بحب حسن يا بابا. قال لا يعني اكشف عليك؟ قال لا تكشف عليك بس قدام الناس زي ايه. الله وما تدخلني جوه عشان يقول بقى من الاغنية سكر على لا. الاول الدكتور يحلف يمين على المصحف ما يوالس ولا سكر ولا حاجة، حلف يمين على المصحف وكشف على ليلى لا سلمة 100%. قال خلاص جه المأذون حس الكتاب مين؟ محمد. قالت له طبعا هتكتب كتاب نور اخرى. قال لها طبعا. قالت انت عارف كتبت كتابي فين؟ قال لها بيتنا. قالت له لا، كتبت كتابي يكون فين؟ في مولانا الحسين كتبت كتابنا يكون فين؟